تفسير الآية 61 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الطيبة الحسنة الكريمة السابق ذكرها يسارعون في الخيرات، أي دائما في كل أحوالهم أصحاب همم عالية ينطلقون مسرعين مسابقين في فعل أي خير مسعد حسب ما يستطيعون في كل شأن من شؤون حياتهم بلا أي تردد، منتهزين فرصته، حريصين مجتهدين ألا يفوتهم، ينتقلون من خير لغيره، فهم في خير مستمر دائم، وذلك لشدة رغبتهم في تحصيل فوائده من سعادات دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وهم لها سابقون، أي وهذا مزيد من التأكيد على مسارعتهم، أي وهم لهذه الخيرات ولما يترتب عليها من سعادة الدنيا والآخرة سابقون لغيرهم في فعلها ونيل خيراتها وسعاداتها.